يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. صلاته صحيحة ولا يعتم في الركوع. وش يعمل وهو بالركوع؟ تذكر أن الركوع هذا زاهد. يسجد. حسنت. طيب وإن كان متعمدا بطلت صلاته. إذا كان متعمدا بطلت صلاته. حسنت. إذن إذا زاد فعلا من جنس الصلاة فنقول إذا كان ناسيا فيرجع عن هذه الزيادة ويكمل صلاته ويسجد للسهو. أما إذا كان متعمدا فإن صلاته تبطل. طيب لو أن مصليا في الركوع بدل أن يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى ثم رفع من الركوع، فما حكم صلاته؟ نعم صحيح. وإيش السجود السهو مطلقا؟ مطلقا. طيب إذا ما كان متعمدا ما فيه تعمد. طيب إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا لا تبطل. لماذا؟ هو لم يقل في الركوع يعني. في الركوع بدل أن يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى. إذا كان متعمدا استحب سواء متعمدا أو ناسيا. لا قول مشروع تبطل الصلاة. متى؟ إذا كان متعمدا تبطل صلاته. واجب من واجبات الصلاة. طيب وإذا كان ناسيا يأتي بسجود السهو. موافق؟ الزيحي زيادة شيخ سبحان ربي الأعلى. لا على سبحان ربي بدل. بدل سقط واجب. نعم. فهو لو قال سبحان ربي الأعلى ثم تذكر فقال سبحان ربي العظيم هنا زاد قولا مشروعا بغير موضع، أو نقول يستحب له سجود السهو. أما لو لم يأتي به فنقول هذا التفصيل، إذا كان ناسيا فيسجد السهو، وإذا كان متعمدا فإن صلاته تبطل. طيب لو كان هذا مأموما، المأموم ناسي، بدل أن يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى ثم رفع من الركوع فرفع فتذكر في هذه الحال، ماذا يفعل؟ تحملها عنه الإمام إن ابتدأ الصلاة معه. طيب إذا كان سهوة مثلا في مثلا بعد ما يدرك فيه الإمام فنقول يسجد. طيب وإذا كان فيما لم يدري فيما أدرك فيه الإمام لكنه فات ركعة أو ركعتين أو ركعتان نقول يتحملها. طيب ما فائدة قولك إذن في شرط أن يبدأ الصلاة من أولها؟ السلام عليكم. هو جوابك الأول غلط. فيتحمل الإمام عن المأموم نقص الواجبات هذه إذا أدرك المأموم الصلاة مع الإمام من أولها. أما إذا فاته ركعة فأكثر فنقول لا يتحمل عنه الإمام، سواء كان فيما أدرك فيه الإمام أو فيما قام لقضائه. إذا كان السهوة فيما أدرك مع الإمام ألا يتحملها الإمام؟ لا يتحمل. لا، هم قالوا يتحمل الإمام عن المأموم إذا كان أدرك الصلاة معه من أولها. أما إذا كان مسبوقا يعني فات ركعة أو ركعتان فلا يتحمل عنه الإمام، سواء كان فيما أدرك مع الإمام أو فيما لم يدرك. نعم. لكن سجود السهو يكون إذا كان السهو فيما أدرك مع الإمام ولو كان مسبوق. يكون سجود للسهو لما أدرك مع الإمام ما تحمل شيء. السهو للإمام ولا للمأموم؟ إذا سهى فيما أدرك مع الإمام لا يتحملها الإمام أو عفوا فيما لم يدرك لا يتحملها الإمام مطلقا. الإمام لا يتحمل المأموم إلا إذا كان المأموم لم يفته شيء من الصلاة من أول الصلاة. وعليه من فقط سجود السهو؟ إيه عليه سجود السهو ترك واجب؟ ترك واجب يلزم سجود السهو فقط. لكن المسألة الأولى أنه لو كان منفرد تبطل صلاته. لا الكلام في الكلام في إذا تركه ساهيا، فإذا كان منفرد خلاص يسجد السهو. إذا كان مأموم فنقول إذا كان ما فاته شيء من الصلاة يتحمل المأموم، فاته شيء خلاص يأتي به. لا ما تبطل ليه سهو يسجد السهو حتى وإن كان متعمدا. الكلام في الساهي متعمد تبطل سواء كان مأموم أو منفرد أو إمام. لكن شيخ الله حبك يعني الآن لو كان السهو فيما أدرك مع الإمام هو مسبوق ما يتحمل. ما يتحمل. الفقهاء يشترطون أن يدرك الصلاة مع الإمام من أولها لأجل يتحمل الإمام. طيب متى يكون سجود السهو واجبا؟ متى يكون سجود السهو واجبا؟ فيما يبطل عمده الصلاة. فيما يبطل عمده الصلاة سنت مثل لو تعمد زيادة ركعة أو ركعة تعمد مثل هذا يبطل الصلاة. فإذا سهى فنقول هنا يسجد للسهو ويجب عليه السجود هنا. طيب لو ترك سجود السهو متعمدا فما العمل؟ هل تبطل صلاته؟ شخص مثلا زاد ركعة صلى خمسا فهنا نقول يسجد للسهو. طيب ترك سجود السهو متعمدا هل تبطل صلاته؟ ما دام أنه واجب تبطل صلاته. ما دام أنه واجب ما دام وجبناه فكأنه ترك واجب عمدا. كأنه ترك واجبا عمدا. طيب المؤلف ماذا قال؟ لا إذا كان سجود السهو أفضليته قبل السهو تبطل صلاته. طيب حسنت. المؤلف يقول يعني هو واجب لكن متى تبطل؟ يفرق المؤلف يقول إذا كانت هذا السجود مما يشر يعني مما يكون أفضليته قبل السلام فإن فتركه متعمدا تبطل صلاته. أما إذا كان أفضليته بعد السلام فتركه متعمدا فلا تبطل صلاته لكنه يأثم. طيب مثاله أو متى يكون الأفضل في سجود السهو يكون قبل السلام؟ قلنا على المذهب في مسألة واحدة وهي إن كان نقصا أو نعم الأصل أنه قبل السلام عنده، لكن متى يكون أفضل بعد السلام؟ أن يعني يكون نقص في الصلاة أو في الواجبات يعني. إذا سلم عن النقص نقص ركعة أكثر. فهذه هي المسألة التي يقول عنها الحنابلة أنه يشرع أن يكون السجود فيها بعد السلام. هناك مسألة أخرى مختلفة. لا بعد السلام. يقولون الأصل قبل السلام. أي سجود السهو الأصل قبل السلام. وإنما يكون أفضل بعد السلام في هذه المسألة. كان زيادة عندنا تقرير المذهب. تقرير المذهب إذا كان سلم عن نقص فإنه يسجد بعد السلام. أو شك وبنى على غالب ظنه وهذا يقولون في الإمام إذا شكه بالعلى غالب ظني فإنه يسجد بعد السلام. هذه المسألتان على المذهبتان المسألة المذهب هي التي يكون فيها السجود يشرع أو الأفضل أن يكون بعد السلام، وما سواهما فالأفضل أن يكون قبل السلام، وهذا على سبيل الأفضلية. فإذا سجد بعد السلام أو قبل السلام في كل الأحوال فصلاته صحيحة. شيخ الله يحفظك، في حال السلام في نقص الصلاة هل يعدون السلام زيادة أم يعتدون؟ هم أصلا ما يفرقون بين الزيادة والنقص، يعني في السجود في أفضلية السجود ما يفرقون، هل يفرقون القول الثاني في المسألة. فهم يقولون يسجد بعد السلام فيما إذا سلم عن نقص، والحالة الثانية اللي فيها خلاف بينهم إذا شك وبنى على غالب ظني، وهذه يقولون إنها في الإمام. طيب وقفنا على التراويح. تقرأ محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلفين رحمه الله تعالى. قال باب صلاة التطوع آكدها كسوف. هذا قرأنا والتراويح 20 ركعة. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة معلومة بعد العشاء في رمضان، ويوتر المجتهد بعده ويوتر المتهجد بعده، فإن تبع إمامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. حسنت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صلاة الليل وصلاة الوتر وأوصافه وما يفعل به، ثم ذكر القنوت في النوازل، ذكر بعدها نوعا من أنواع قيام الليل وهو التراويح. والتراويح معلوم وهو قيام الليل في رمضان. والتراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يستمر عليها لئلا توجب على الأمة، فعلها 3 ليال أو 4. ثم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وجد الناس يصلون متفرقين، فجمعهم على جماعة واحدة، وجعل أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله تعالى عنهما يؤمان الناس في التراويح. فخرج عليهم بعد أيام ووجدهم جماعة واحدة، فقال نعمة البدعة هذه. ويقصد رضي الله تعالى عنه أنها لم تستمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن أيضا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإنما كانت في عهده، فكأنها صارت بدعة، وإلا فهي ليست بدعة. فالبدعة هي ما ابتدع على غير مثال سابق، وهذه لها مثال سابق، لكن قال بعضهم إن المقصود بدعة لغوية، يعني أنها أمر حسن. قالوا التراويح 20 ركعة، والدليل على كونها 20 هذه يستدلون بأثر أو بحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من فعله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. ويستدلون بأثر عمر رضي الله تعالى أنه أمر أبي وتميما أن يصلي بالناس التراويح 23 ركعة، وهذا جاء في بعض الآثار، لكن أصح منه ما جاء أنه أمرهما أن يصلي بالناس 11 ركعة. وعلى كل فالتراويح داخلة في قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فسواء صليت 20 أو أقل أو أكثر فهذا كله حسن، كله ورد عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم، ورد عن بعضهم 20 بعضهم 10 يعني، ومع الوتر تصير 11 أو 13، وبعضهم 36 وبعضهم 40. فكل هذا ورد عن السلف رضي الله تعالى، فلا يثرب على من زاد أو نقص، إنما التثريب على من لم يؤدي التراويح على الوجه المطلوب، يعني ينقرها نقرا، هذا اللي عليه التثريب. لكن من أدى التراويح سواء أطال القيام أو كسره وأطال الركعات، فهذا كله وارد عن السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. قال تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، وهذا معروف أنها تكون جماعة وتكون مع الوتر، يعني معها وتر، وتكون بعد العشاء، يبدأ وقتها بعد العشاء كالوتر، وتكون في رمضان. قال ويوتر المتهجد بعده، يعني أن المتهجد وهو من يصلي الليل، وبعضهم يخص التهجد بقيام الليل بعد النوم، يعني إذا نام أول الليل ثم قام آخره فيقول هذا هو التهجد. فإذا صلى المتهجد التراويح فإنه يوتر بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال فإن تبع إمامه شفعه بركعة، يعني شخص سيصلي التراويح مع الإمام في أول الليل، لكن يقول أنا سأقوم آخر الليل وأريد أن يكون وتري آخر الليل، فيقول الإمام إذا تبع إمامه، فيقول المؤلف رحمه الله إذا تبع المصلي إمامه وكان من عادته أن يقوم آخر الليل، فيقول يشفع الوتر بركعة، يعني إذا سلم الإمام من الوتر يقوم يأتي بركعة، لئلا يصلي وترين في ليلة، وقد جاء النهي عن صلاة الوترين في ليلة. أو يسلم معه، فإذا قام آخر الليل فإنه يصلي شفعا، فإنه يصلي شفعا. السلام ورحمة الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره التنفل بينها، وهذا في يعني هي سميت تراويح لماذا؟ لأنهم يصلون يطيلون القيام ويرتاحون بين التسليمات. يقول المؤلف رحمه الله يكره أن يتنفل في أوقات الراحة هذه، يكره أن يتنفل فيها. ويذكرون أنه ورد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه أنكر على من تنفل بين تسليمات التراويح، أنكر على من تنفل بين تسليمات التراويح، وقال أتصلي وإمامك بين يديك، ليس منا من رغب عنا، ليس منا من رغب عنا. قال المؤلف رحمه الله لا التعقيب بعدها في جماعة، أي لا يكره أن يعقبوا بعدها في جماعة. والتعقيب المراد به الصلاة النافلة في جماعة، صلاة النافلة بعد نهاية التراويح في جماعة، وتكون بعد وقت، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، لا يكره. يقولون لقول أنس رضي الله عنه لا ترجعون إلا لخير ترجونه، لا ترجعون إلا لخير ترجونه. ومن ذلك ما يفعله الناس الآن في العشر الأواخر من الإتيان في آخر الليل لصلاة التهجد، فهذا لا بأس به، فهم رجعوا لخير يرجونه وهم جماعة، فهذا لا يكره. نعم. ثم السنة الراتبة آخر نقطة ذكرتها، البعض يوتر مع إمامه ويعلم أن مسجد آخر يتأخر فيلحق بهم، هل يخرج عن الكراهة؟ يلحق بهم ويوتر معهم مرة أخرى؟ لا ما يوتر معهم، لكن يريد أن مثلا يحضر الفضل الزيادة عن جماعته. أي لا ما في إشكال، ما في إشكال، إذا قال لا يكره التعقيب بعدها في جماعة. ثم السنة الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدهما. آكدها وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. حسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم السنن الراتبة، هذه ثم هذه عطف على ما ورد في أول الفصل في المفاضلة بين التطوعات، لما قال تدعو كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، هذه الخامسة ثم السنن الراتبة، يعني تلي الوتر في الفضيلة. السنن الراتبة، الراتبة يعني التي يؤتى بها دائما أو غالبا، التي يؤتى بها دائما أو غالبا. فهذه السنن الراتبة هذه تلي الوتر في الفضيلة. والسنن الراتبة ذكر المؤلف رحمه الله أن عشر ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد الفجر، وركعتان قبل الفجر. وهذه وردت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه حافظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكرها. وجاء في بعض الحديث كحديث أم حبيب أو حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعة، يصلي قبل الظهر أربعة. فنقول يعني الإنسان مخير، إما أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعا، فكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في فضل السنن الرواتب أن من صلاها بني له بيت في الجنة، وهذا فضل عظيم على عمل يسير، لكن ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والإنسان يسعى لي ويكدح وينصب لبناء بيت له في الدنيا، وهذا البيت سيفنى، ويفنى من يسكنه، ويتعب هو في بنائه، لكن بيت الآخرة، بيت الجنة، هذا عمل يسير، ويبنى له بيت في الجنة، يعني بيت كما جاء في الحديث آنية من فضة، نعم، أن بناء الفضة لبنة من ذهب، أن بناء الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. فيحرص الإنسان عليهما وقدر الاستطاعة، فيحرص عليهما قدر الاستطاعة لئلا يغلبه هواه وشيطانه. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ركعتي الفجر: وهما آكدها، آكد الرواتب ركعتا الفجر. ودل على أكديتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما حضرا وسفرا، كان يحافظ عليهما حضرا وسفرا. أما السنن الرواتب الأخرى فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بهما في السفر، لا يأتي بها في السفر، يعني السنن الرواتب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهما وما فيها، وقال لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. فهذا دل على فضل ركعتي الفجر. قال: ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا كان فواته بعذر، أما إذا كان لا هو تعمد أن يترك هذه السنة فنقول لا يشرع له قضاؤه، لأن هذه السنة مشروعة في وقت، فإذا خرج وقتها خلاص زال السبب الذي شرعت من أجله، فتكون سنة فات محلها، تكون سنة فات محلها. قال: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال: وأفضلها أفضل صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود كان حتى القيام. الحديث ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذا هو أفضل القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم أحيانا أول الليل وأحيانا وسطه وأحيانا آخره، وصلاة آخر الليل أفضل كما جاء في الحديث من طمع أن يقوم آخر الليل فليقم آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. طبعا وإن خاف أن لا يقوم فجاء في الحديث من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، يعني يأخذ نفسه بالحزم، لكن إذا طمع أن يقوم آخره فإن الأفضل له أن يوتر آخر. ولذلك يعني ما جاء في بعض الأحاديث من إوصائه صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة أن يوتروا قبل النوم، هذا لأنهم كانوا يعملون عملا كثيرا في النهار، فإذا جاء الليل ناموا فيخشون أن لا يقوموا قبل الفجر، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتروا قبل أن يرقدوا كما في وصيته صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، هذا حديث في الصحيحين وجاء في رواية خارج الصحيحين، والنهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال وإن تطوع، طبعا فإذا كانت مثنى مثنى فإنه لا يشرع أن يزيد عليها يصلي ثلاثا أو أربعا إلا فيما استثني في الوتر، إلا فيما استثني في الوتر. قال وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، فلا بأس أن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. وهذا جاء في حديث رواه أبو داود بن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، لا يفصل بينهن بتسليم. وهذا الحديث يعني مختلف في صحة وضعفه، لكن من صححه فإنه يعني يحمل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ونهار مثنى مثنى على أن هذا هو الأفضل، وإن تركه وصلى أربعا ونحوها فلا بأس. قال وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، هذا يدل على أن صلاة التطوع ليس يشترط فيها القيام، فالقيام ركن في صلاة الفرض، أما صلاة التطوع فالقيام فيها مستحب، قيام فيها مستحب. لكن من صلى قاعدا فإن له نصف أجر صلاة القائم، نصف أجر صلاة القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر من صلى قائما، وهذا محمول على ما إذا صلى قاعدا لغير عذر، لغير عذر. أما إذا صلى قاعدا لعذر فإن له الأجر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال المؤلف رحمه الله وتسن صلاة الضحى ويصليها أحيانا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في بعض الأحاديث كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي سبحة الضحى. قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على الناس، خشية أن يفرض على الناس. وجاء عنها في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله، فيجمع بين الحديثين أن نفيها يدل على نفي الاستمرار، وإثباتها يدل على يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا. قالوا أقلها ركعتان لحديث أبي هريرة وصاني خليلي بثلاث، وذكر منها وركعتي الضحى. قالوا أكثرها ثمان، أكثرها ثمان، ويستدلون بحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح صلاة الضحى ثمان ركعات، ثمان ركعات. وهذا الحديث حمله بعضهم يعني أجاب عنه بعضهم بأن هذا ليس فيه تقييدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لكن هل قال لا تزيدوا على الثمن؟ ما قال. أيضا وبعضهم قال إن هذه ليست صلاة الضحى، وإنما هي شكر لله تعالى على الفتح، شكر لله تعالى على الفتح. ولذلك القول الثاني في المسألة أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، لا حد لأكثر صلاة الضحى، بدليل قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ويزيد ما شاء الله. قالوا وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، هنا ذكر وقت صلاة الضحى فهو من خروج وقت النهي، وهو هنا حالنا على شيء سيأتي، متى يخرج وقت النهي؟ ما مر علينا وقت النهي لكنه سيأتي. وخروج وقت النهي يقصد ارتفاع الشمس قيد رمح كما سيأتي إلى قبيل الزوال، فإذا كان قبيل الزوال دخل وقت النهي الآخر، فهو بين وقتي النهي، فهو بين وقتي النهي. وأفضلها كما جاء في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصل إذا اشتد الحر. نعم. يعني بالنسبة ذكرت قضية استثناء الوتر، ما فهمت القضية، كان يصلي في النهار والليل مثلا مثلا الوتر إذا كان ثلاث أو خمس أو في الليل؟ لا في الليل، مقصود في الليل، النهار ما في الليل، إذا صلى ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة كما جاء مر علينا في الدرس الماضي. قبيل الزوال كم يقدر تقريبا؟ 10 دقائق تقريبا. تقريبا هو وقت يعني الوقت الذي كأننا نرى الشمس فيه واقفة في كبد الزوال. فبعضهم قلله جدا، حتى قال بعضهم بقدر قراءة الفاتحة، بقدر قراءة فاتح، بعضهم قال بقدر 5 دقائق، لكن يعني الاحتياط 10 دقائق تقريبا. ويختلف يا شيخ صيفا وشتاء الزوال، ما أدري يعني أقصد الوقت هذا ما أعرف. زيادة لفظة صلاة الليل والنهار مثلا النهار هذا أيضا صحيح؟ بعضهم صحة بعضهم أعلها، منهم صحة ومن أعلها، من صحة الترمذي وممن أعلها هو الظاهر البخاري رحمه الله، ومن أعلها الإمام أحمد وغيره. وسجود التلاوة صلاة تسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو 14 سجدة في الحج، منها 2 ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. حسنت. هنا الحق المؤلف رحمه الله تعالى سجود التلاوة بصلاة التطوع، وذلك لأن المؤلف هو المذهب عندنا يرون أن سجود التلاوة وكذا سجود الشكر يرون أنهما صلاة في حكم الصلاة، وذلك رتبون عليهما أحكام الصلاة. يقولون إنهما صلاة لأنه سجود يتقرب به إلى الله تعالى، وله تحريم وتحليل، كما أن فكان صلاة كسجود له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة كسجود الصلاة. ويشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة. فهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه ليس بصلاة، ليس بصلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة ونحوها. ويذكرون أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسجد على غير طهارة مع شدة تورعه واتباعه للسنة رضي الله تعالى عنه. قالوا ولأنه لا يوجد دليل يوجب الطهارة واعتبار سجود التلاوة كالصلاة. قالوا ولا نسلم أيضا بأن له تحريما وتحليلا. هؤلاء قالوا أن له تحريم وتحليل، أن له تكبير وتسليم. قالوا لا نسلم ذلك كما سيأتي. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن، فهنا أخبرنا أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، وهذا صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد وقرأ علي زيد بن ثابت مرة سورة النجم، فلم يسجد زيد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود. فأيضا عمر رضي الله تعالى عنه قرأ مرة آية سجدة في خطبة الجمعة ثم نزل فسجد وسجد الناس معه، ثم في الجمعة التي تليها قرأ آية سجدة فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، وقال إن الله لم يوجب علينا السجود إلا أن نشاء، ولم ينكر عليه أحد. فدل هذا على أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو مستحب، لكن يستحب لمن؟ قال للقارئ والمستمع دون السامع. القارئ والمستمع يعني من تقصد الاستماع لقراءة القارئ دون السامع، يعني دون من لم يقصد الاستماع. وكونه مسنون للقارئ لفعله صلى الله عليه وسلم، وكونه مسنون للمستمع لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم معه صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم السورة فيها السجدة. قال ابن عمر فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. قال دون السامع الذي هو لم يقصد الاستماع، فهذا لا يشرع له السجود، لقول عثمان رضي الله تعالى عنه إنما السجدة على من استمع، على من استمع، فدل على أن من لم يقصد الاستماع فإنه لا يشرع له السجود. قال وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، يعني من كان يستمع لقراءة قارئ فلم يسجد القارئ، فإنه لا يسجد المستمع، لما ذكرنا من قراءة سيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد، ولذلك لم يسجد معه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو 14 سجدة في الحج منها اثنتان، 14 سجدة في القرآن في الحج منها اثنتان، والذي في المصحف اللي علامات موضع سجدة التلاوة كم؟ 15. فالزائدة منها هي صاد، سجدة صاد. فسجدة صاد على المذهب سجود شكر وليس سجود تلاوة، سجود شكر وليس سجود تلاوة. ويترتب على كونها سجود شكر أنها لا تسجد في الصلاة، لا تسجد في الصلاة، بل إن الحنابلة رحمهم الله كما سيأتينا يقولون تبطل الصلاة إذا سجد فيها سجود الشكر. فلذلك يقول من صلى وقرأ سورة الصاد وسجد تبطل صلاته. ولذلك نجد في الحرم المكي يعني في عدة سنوات يقرأون سجدة صاد سورة صاد ولا يسجدون فيها، مراعاة للخلاف، مراعاة للخلاف، يعني حتى وإن كان الإمام يرى أنها سجدة تلاوة وخلفه جمع غفير من الناس ممن بعضهم يعني يعتقد أنه لو سجد بطلت صلاته، فهنا نقول مراعاة للخلاف لا تسجد، مراعاة للخلاف لا تسجد. طبعا سجدة صاد فيها خلاف من العلماء، كما قلنا الحنابلة يكون سجدة شكر، ومنهم من قال لا هي سجدة تلاوة، هي سجدة تلاوة سجدها داود فنسجد معه اتباعا، وقد أمرنا الله عز وجل بالاقتداء بهدي الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. طيب قال المؤلف رحمه الله: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشاهد. هذا طبعا إذا كان داخل الصلاة فهذا لا إشكال فيه، يكبر إذا سجد وإذا رفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. أما إذا كان خارج الصلاة فيقول المؤلف رحمه الله أنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود ثم يسلم، ثم يسلم، يكبر إذا سجد ثم يكبر إذا رفع من السجود ثم يسلم. والتكبير إذا سجد هذا جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود رضي الله تعالى عنه، لكنه ضعفه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما عند الرفع منه والتسليم فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قاسوه على الصلاة، قاسوه على الصلاة، فقالوا الصلاة يكبر فيها إذا سجد، والصلاة إذا انتهى منها يسلم، فقالوا أنه يأتي بها قياسا على الصلاة. والقول الثاني في المسألة أنه لا يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد ويرفع. ومنهم من قال أنه يكبر فقط إذا سجد لورود ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه مقال. والمؤلف قال ولا يتشهد لعدم وروده، ونقول إذن السلام لم يرد، التكبير بعد السجود لم يرد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر. في صلاة سرية يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة. لماذا؟ قالوا لأنه إما أن يسجد فيشوش على الناس ما يدرون هو ساهي، هو سجد التلاوة، وإما أن يترك فيترك السنة، فيترك السنة. ذلك قالوا يكره أن يقرأ آية السجدة في صلاة، في صلاة سرية. ويكره لو قرأ آية السجدة يكره أن يسجد لئلا يشوش على من خلفه. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم المأموم متابعته في غيرها. يعني أن المأموم إذا سجد إمامه سجد التلاوة في الصلاة السرية فإنه لا يجب عليه أن يتابعه، لا يجب عليه أن يتابعه، لأنه فعل أمرا مكروها. ومن العلماء رحمهم الله من قال لا، أنه لو سجد فنقول يلزم المأموم متابعته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه: وإذا سجد فاسجدوا. نعم. تأخير يا شيخ بعد الصلاة؟ تأخير بعد الصلاة هنا نقول سنة فات محلها، لمصلحة لو صلى إقراء يعني قرأ واسترسل وصل السجدة، يترك المكروه الآن أو أنه يأخر بعد الصلاة. بعد الصلاة يعيدها، يعيدها ويسجد، أقصد يقرأها مرة أخرى بعد الصلاة. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم وارتفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. هنا ذكر المؤلف رحمه الله سجود الشكر، قال يستحب، وذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا إلا ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه كعب بن مالك رضي الله تعالى لما نزلت آية توبته وغيره. قال: متى يشرع سجود الشكر؟ عند تجدد النعم واندفاع النقم، فهي عند إذا جاءت نعمة عظيمة أو اندفعت عنه مصيبة، يعني كادت أن تحل به فاندفعت عنه، مثل مثلا أو حصل له حادث عافانا الله وإياكم ثم ونجى، يعني ما جاء شيء، فقط السيارة اللي جاء شيء، فيسجد شكرا لله تعالى. قال: وتبطل به صلاة غير جاه الناس، يعني إذا أتت النعمة أو اندفعت عن المصيبة وهو في الصلاة فإنه لا يسجد في الصلاة، وإنما ينتظر ليسجد إذا انتهى من الصلاة، ليسجد إذا انتهى من الصلاة، لأن هذا أمر خارج عن الصلاة، أمر خارج عن الصلاة ولا تعلق له به، فقالوا تبطل الصلاة به، لأنه سيزيد فعلا من جنس الصلاة ولا تعلق له بالصلاة. قال: غير جاهل وناس، لو كان جاهلا الحكم أو كان ناسيا أنه في صلاة، تسجد الشكر مباشرة، ناسيا أنه في صلاة، فهنا لا تبطل صلاته. أنه في عمد. نعم. المؤلف كأنه يشير إلى اللي هو السجدة اللي في صاد عموما سجد الشكر، أنه ذكرها كذا على طول بعد المسألة الأولى، هو ذكر سجد الشكر. لا أقصد يا شيخ، يعني يمكن هل يتصور أن إن أحد وهو يصلي يسجد شكر؟ أي مثلا بشر بمولود وهو يصلي، مثلا بشر بنجاح ضامن الرسوب، بشر بنجاح يصلي مثلا، ومنها سجدة صاد. وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى تتم، ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة، وفعل ركعتي طواف، وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. حسنت. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صلاة التطوع وشيء من أنواعها، ذكر هنا أن صلاة التطوع إن كان مشروعا لكن هناك أوقات نهي عن الصلاة فيها، نهي عن الصلاة فيها سدا للذريعة، سدا للذريعة لئلا يعني يشابه الإنسان المشركين في سجودهم ل الشمس عند طلوعها وعند غروبها. يقول المؤلف رحمه الله: أوقات النهي خمسة، طبعا هي خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار، يعني ممكن أن نختصرها نقول من بعد صلاة يعني على المذهب من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا الوقت الأول، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى يكتمل غروب الشمس، هذه ثلاثة بالاختصار. وبالبسط خمسة، يعني من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ثم من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، والوقت الثالث عند قيام الشمس قيام قائمة الظاهرة حتى تزول الشمس، والوقت الرابع من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، والوقت الخامس من تضيفها للغروب حتى يكتمل غروبها. وهذه الأوقات دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا من طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب عند ضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه الأحاديث التي دلت على أوقات النهي. أوقات النهي المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الوقت الأول وأنه يبدأ من طلوع الفجر من طلوع الفجر، ويستدل الحنابل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وهذا الحديث متكلم فيه إضافة إلى أن دلالته أيضا هل تدل على أن وقت النهي يبدأ من هنا أو تدل على أنه لا يشرع إلا ركعتي الفجر، بمعنى أنه لو فعل لو سنة زيادة عليها فلا بأس لكنه خالف السنة. فهذا هو الذي حمله عليه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقالوا إن وقت النهي يبدأ من الصلاة يعني من بعد الصلاة وليس من طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس في أحاديث كثيرة أصح من هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. قالوا فدل على أن الوقت يبدأ بصلاة الفجر يعني من انتهاء صلاة الفجر وليس من طلوع الفجر، وهذا هو القول الثاني في المذهب. قالوا من طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح يعني بنظر العين، وهو تقريبا من ربع ساعة ونحوها بعد طلوع الشمس، وعند قيامها يعني عند ما كأنها واقفة حتى تزول حتى تبدأ في التحرك في نظر العين طبعا، وهو مقدر من 5 إلى 10 دقائق. ومن صلاة العصر إلى غروب يعني إلى أن تتضيف الشمس للغروب من صلاة العصر، يعني شوف المذهب صلاة العصر وقر يعني جعل الوقت النهي يبدأ بنهاية وقت الصلاة يعني بانتهاء الصلاة، بخلاف الفجر فجعل الوقت يبدأ بطلوع الفجر. من صلاة العصر إلى الغروب يعني أن تضيف الغروب، ومن تضيفها للغروب حتى يتم الغروب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مستثنيات يعني الصلوات تستثنى من النهي، الصلوات تستثنى من النهي. قال ويجوز قضاء الفرائض فيها، يجوز قضاء الفرائض فيها يعني مثلا شخص أو مثلا امرأة حائض كان جاء الحيض مثلا وقت العصر، وقت العصر قبل أن تصلي العصر، إذن نقول العصر الآن في ذمتها، متى ما طهرت تصليها، متى ما طهرت تصليها. طيب طهرت مثلا في وقت نعم طهرت بعد طلوع الشمس، من طلوع الشمس قبل أن ترتفع قيد رمح، قبل أن ترتفع قيد رمح، فهنا نقول أنا ستغتسل وتصلي العصر. تقول طيب هل أنتظر إلى أن ترتفع قيد رمح حتى يزول وقت النهي الفجر؟ أنا أقصد صلاة العصر التي فاتتها، تصلي قبل طلوع الشمس بقيد رمح، بعد طلوع الشمس بقيد رمح في وقت النهي، في وقت النهي يعني طلعت الشمس ولم ترتفع قيد رمح، فهل تصلي العصر أو تنتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح؟ تصليها حتى لو كان الوقت النهي باقيا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب لو فرض أنها طهرت أبد بعد طلوع الشمس مباشرة، بعد طلوع الشمس لكنها لم ترتفع قيد رمح، لم يكتمل ارتفاع قيد رمح، فهل تلزمها صلاة الفجر؟ لماذا؟ لم تدرك وقتها. متى ينتهي وقت الفجر؟ إذا طلعت الشمس. أحسنت، لا تلزمها صلاة الفجر لأنها لم تدرك وقتها، فصلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس. لك ربط العصر فهي قامت لعلك تقصد الفجر يا شيخ. ربط العصر في المساء الأول، ربط العصر بطلوع الشمس، شو الرابط؟ لعلك تقصد الفجر يا شيخ. العصر الآن، العصر بداية اليوم الآخر. أنا أقصد قضاء الفرائض فيها. طيب أنت مغرب عشاء قبلها. لا الآن العصر. أيوة. التي حاضت فيها امرأة حاضت في العصر. باقي في قبل شهر. آه. لا قبل أسبوع. قبل أسبوع حاضت في العصر. لا العصر بقي في ذمتها. أيوة. متى ما طهرت صلتها. طهرت في وقت النهي. فنقول تصليها. هذا المقصود. ربطنا بالطهر بالحيض. لا لا. لا هي حاضت في العصر طهرت في الصباح. طيب هذه المسألة الأولى التي تستثنى في الصلاة في صلاة يعني كونها تصلى وقت النهي اللي هي قضاء الفرائض. في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. الثانية فعل ركعتي الطواف. قال وفي الأوقات الثلاثة، يقصد بالأوقات الثلاثة يعني القصيرة اللي هي من طلوع الشمس حتى ارتفاعها، وحين يقوم قائم الظهر حتى تميل الشمس، ومن تضيق الشمس الغروب حتى تغرب. فقصده في الأوقات الثلاثة القصيرة ومن باب أولى الوقتين الطويلين. فيقصد أن ما سيذكره وما سبق أنها تفعل في الأوقات الخمسة كلها، في الأوقات الخمسة كلها، لكنه نص على الأوقات الثلاثة، نص على الأوقات الثلاثة في فعل ركعتي الطواف في الجمعة، يعني ردا على من قال لا يفعل أنها لا تفعل هذه السنن إلا في الوقتين الطويلين اللي هو بعد الفجر حتى طلوع الشمس وبعد العصر حتى تتضيف الشمس الغروب. إذن وفي الأوقات الثلاثة يقصد القصيرة من باب أولى الطويلة. يجوز أيضا فعل ركعتي الطواف، فعل ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال وإعادة جماعة. وإعادة جماعة، ويشترط الأصحاب لإعادة الجماعة التي تصلى في وقت النهي أن تكون قد أقيمت الصلاة وهو في المسجد، أن تكون قد أقيمت الصلاة وهو في المسجد، لحديث الرجلين اللذين وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم جالسين في مسجد الخيف بعد صلاة الفجر، فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ فقال صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصلي معهما فإنها لكما نافلة، وهذا بعد صلاة الفجر، فدل على أنها تعاد الجماعة في وقت النهي، في وقت النهي. هذه كم مسألة؟ ثلاث. طيب شيخنا هذه على الاستحباب عادة الجماعة اللي ما صلنا الجماعة. هي على الاستحباب. هل يحمل الشيخ على أنها خيفة أو خشية أن يساء فيها الظن؟ لا هو ليس هذا الحديث فقط، ليس هذا الحديث فقط، يعني في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما ذكر أن الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال فما نفعل؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإن لك نافلة، فصل فإن لك نافلة، فهي على الاستحباب. طيب هذه ثلاث مسائل. هناك مسائل أخرى. مسألة الرابعة قضاء المنذورة. المنذورة لو نذر أو فعل المنذورة، فعل المنذورة لو نذر أنه مثلا قال إذا نجحت سأصلي ركعتين، فجاء خبر النجاح بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، فهنا يصلي في وقت النهي، يصلي في وقت النهي، وإن شفى الله مريضي ونحو ذلك، لأن المنذورة واجبة، لأن المنذورة واجبة فتكون كقضاء الفرائض، فتكون كقضاء الفرائض تصلى في وقت النهي. الفوق ولا التراث؟ الأصل في الواجبات أن على الفور نذر النذر اليمين كلها على الفور. طيب المسألة الخامسة الصلاة على الجنازة بعد الركعتين بعد الوقتين الطويلين في الوقتين الطويلين صلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين وهما بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس الغروب. أيضا مما يستثنى على المذهب ركعة الفجر راتبة الفجر قبلها راتبة الفجر قبلها. فهم يقولون أصلا وقت الفجر وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر لكن يستثنى ركعة الفجر يستثنى ركعة الفجر. فهم يقول ركعة الفجر هذه واقعة في وقت النهي على المذهب أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر. طيب راتبة الفجر هل تصليها؟ يكون نعم تصليها وهو وقت نهي لكنه مستثنى للحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. طيب المسألة هذه كم؟ أربعة ولا خمسة؟ طيب ستة اللي راحن ولا خمسة؟ اللي راحن ستة. طيب السابعة راتبة الظهر البعدية تصلى بعد العصر إذا جمعت إليها. راتبة الظهر البعدية تصلى بعد العصر إذا جمعت إليها. لأن الوقتين صار وقتا واحدا إذا جمعت إليها. إذا جمعت الظهر مع العصر صلى الظهر مع العصر جمعا يا جمع تقديم يا جمع تأخير فهنا الراتبة البعدية يصليها بعد العصر في حالة حاضر لغير المسافر. هذه لا تتصور في المذهب إلا في السفر. من السنة ترك الراتب. طيب من السنة ترك الراتب من السنة ترك الراتب هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك الراتب لكن الحنابلة يقولون يخير إن شاء أتى بها وإن شاء تركها سنة ما عدا الفجر والفجر يداوم عليها في السفر وما عداها يخير إن شاء أتى بها وإن شاء تركها فهو سيأتي بها يقول سأتي بها فنقول خلاص ستأتي براتبة الفجر الظهر البعدية وستجمع مع العصر إذن تصلي راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر. طيب مسوغة حتى لو في الحضر لو صليت نسيت الظهر راتبة الظهر وما تذكرتها إلا بعد صلاة العصر هنا على المذهب لا تقضيها على المذهب لا تقضيها لا تقضيها بعد صلاة العصر تقضيها لاحقا. طبعا هذه كل المستثنيات كلها على المذهب. طيب هل احنا السابعة قلنا هذا إذا جمعت جمع تقديم أو تأخير حتى تأخير حتى تأخير. طيب الثامنة تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب لو بدأ الإمام بالخطبة قبل الزوال قبل الزوال فصادف أن دخل شخص المسجد الآن وقت نهي قبل الزوال 18 دقائق وقت نهي الإمام يخطب فالحنابلة يقولون يصلي تحية المسجد في هذا الوقت في هذا الوقت. فهذه المستثنيات النوافل المستثنات من صلاة النهي من صلاة وقت النهي على المذهب ثمان صلوات الفريضة سبع ولا ثمان طيب الفريضة اللي ذكر المؤلف ثلاث الفريضة والإعادة في الجماعة وركعتي الطواف زدنا المنذورة والجنازة في الركعتين في الوقتين الطويلين وراتبة الفجر راتبة الظهر وراتبة الظهر البعدية إذا جمع معها العصر وتحية المسجد إذا دخل الإمام يخطب. طبعا وصعد الوقت النهي شيخ يدخل الوقت الجمعة يوم الجمعة يدخل في النهي يوم الجمعة كغيره يوم الجمعة. طبعا مسألة خلافية هذه لكن المذهب عندنا أن يوم الجمعة كغيره يوم الجمعة كغيره ففيه وقت نهي قبل الزوال وقت نهي قبل الزوال. ومن الفقهاء رحمه الله تعالى من قال إن الجمعة ليس فيها وقت نهي ليس فيها يعني أقصد اللي هو قبل الزوال قبل الزوال من الفقهاء من قال إنها ليس فيها وقت نهي. وفي أحاديث في الباب لكنها لا تصح لكن أقوى ما يصح يعني أقصد أحاديث صريحة في الباب لكن أقوى ما يصح فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث إنهم كان لا يقطعهم عن السنة عن التطوع قبل دخول الإمام إلا دخول الإمام فدل على أنهم يتطوعون حتى في وقت النهي. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي فيه نسيت الأخطاء لكن الحديث الذي فيه أنه يصلي حتى يعني يصلي أنه يغدو إلى المسجد يوم الجمعة ويصلي ما كتب الله له حتى يحضر الإمام فهذا يدل على أن الوقت ممتد وقت السنة ممتد حتى دخول الإمام. فهذا أقوى ما يستدل به من استثنى الجمعة وإلا الأحاديث الصريحة في الباب وأن الجمعة مستثنى وأن الجمعة لا تسجر فيها النار نار جهنم يعني وقت الزوال فهذه لا تصح. طيب بالنسبة للوقت النهي هل هو وقت دخول الوقت العصر أو قيام صلاة العصر كمثال لو مثلا كنا في البر ودخل وقت العصر الساعة 3 وأردنا أن نصلي الساعة 4 فهل وأذن مؤذن وأذن الحديث أنه كل بين إذنين صلاة فصلى ركعتين هل هذا داخل في النهي أو أنه بحقه أنه صلاة العصر في حق الذي صلى وليس دخول الوقت العصر؟ وش كان المؤلف؟ من صلاة العصر من صلاة العصر إذا صلت انتهيت من الصلاة يعني قبل الصلاة لك أن تتنفل بما شئت حتى وين دخل العصر دخل دخول الوقت العبرة بالصلاة يفرقون بين العصر والفجر الفجر يكون العبرة بطلوع الفجر والصلاة العبرة بالصلاة والقول الثاني في كليهما العبرة بالصلاة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب يعني أنه لا يجوز التطوع بغير ما استثني في هذه الأوقات الخمسة لأنه نهي على الصلاة فيها ومن أتى بالصلاة فيها فإنه فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا فيكون التطوع هنا محرما. قال حتى ما له سبب يعني من غير ما استثني كتحية المسجد مثلا وقضاء السنة الراتبة مثلا بيقضي سنة الفجر بعد الصلاة ونحوها فيقول لا يجوز أداؤها هنا لا يجوز أداؤها هنا. فلو دخل مثلا المسجد بعد صلاة العصر فيقول يجلس دخل المسجد بعد صلاة الفجر يعني مصلي الفجر فيقول يجلس بدون تحية مسجد. والفقهاء رحمه الله تعالى يقدمون حديث النهي على أحاديث الأمر يقولون لأنه اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر وهذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعي رحمه الله وهو رواية في مذهب الإمام أحمد واختيار جمع من أهل العلم رحمه الله تعالى المتقدمين المتأخرين كشيخ الإسلام ابن القيم ومن المتأخرين شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى استثناء أوقات النهي نعم استثناء ذوات الأسباب من صلاتها في أوقات النهي. فيقولون ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، يعني الصلاة التي لها سبب، بخلاف التطوع المطلق فلا يصلى وقت النهي. قالوا لأن عموم قوله عموم أحاديث النهي دخلها التخصيص، دخلها التخصيص. يعني مثلا حديث نهى عن الصلاة بعد الصبح تطلع الشمس، ما أن صلاة الصلاة تغرب الشمس، قد خصصت مثلا بقضاء الصلاة فيها، خصصت مثلا بركعتي الطواف، خصصت مثلا بإعادة الجماعة، قد دخلت عدة مخصصات. أما أحاديث الأمر بالصلوات ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، هذا ما دخله التخصيص. إذا دخل في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما قال إلا إذا كان كذا وكذا، ما دخله التخصيص. قالوا والعام المحفوظ، يعني الذي لم يدخل التخصيص، أقوى من العام المخصوص الذي دخله التخصيص، فقدموا أحاديث ذوات الأسباب على أحاديث النهي، فقالوا يصلى فيها. وهذا كما قلنا هو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا رحمهم الله. نعم شيخ الله يحفظك. صلاة الاستخارة، حسن، صلاة الاستخارة هذه صحيح أنها لها سبب، لكن إذا كان سببها يعني حاضر، يعني لا يمكن تأجيلها إلى ما بعد زوال وقت النهي، فهنا نقول يصليها في وقت النهي. طبعا على القول الثاني من المذهب لا يستثنى. أما إذا كان لا، مثلا سيستخير، يعني معروض عليه امرأة سيتزوجها، لكن يعني المدة عنده للرد يوم كامل، فنقول إذن يعني قالوا لها العصر خلاص، عندك المغرب عندك العشاء، يعني الوقت ليس عاجلا. لكن لو أنه الوقت حال عنده هنا العصر فقط، زواج وظيفة إلى آخره، فنقول استخير في وقت النهي. صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، نعم صلاة الكسوف هل تصلى وقت النهي أو لا؟ هذه على الخلاف، المذهب لا تصلى وقت النهي، ينتظرون حتى يزول وقت النهي. والقول الثاني له أنها ذات سبب فتصلى وقت النهي. فيه فائدة ذكرها الشيخ ابن عقيل رحمه الله في مسألة ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. قال رحمه الله قال الصحيح أنه لا يكره قراءة السجدة في السرية، وإذا وصل إلى آية السجدة يجهر بها ويسجد. حسنت، ماذا ذكر الشيخ محمد رحمه الله في الممتع؟ باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس، لا شرط وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب، ويحرم أن يأم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب، أن يعيدها إلا المغرب، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. حسنت، هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صلاة الجماعة، من أنهى الكلام عن صلاة التطوع انتقل إلى صلاة الجماعة، وهي صلاة خاص وجوبها بالرجال، خاص وجوبها بالرجال. ومن حكمة الله عز وجل أن شرع الاجتماع على الصلاة لحكم عظيمة، يعني منها أن يتعلم الناس بعضهم من بعض، أن يطمئن الناس على بعضهم البعض، أن يتقارب الناس ويتآلفوا، وهذا كله من مقاصد الشارع في شرعية الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: تلزم الرجال، هذا حكمها أنها واجبة، إن حكمها أنها واجبة بدليل الأمر بها: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والله عز وجل أمر بها في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة معك الآية. فإذا كان المصلون مأمورون بها في حال الخوف ففي حال السلم والأمن من باب أولى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة، ثم ذكر عذره في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا على توعد من تركوا واجبا، فلو كانت مستحبة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل العظيم. قال: تلزم الرجال، النساء إذن لا تلزمهن الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله وبيوتهن خير لهن. قال: للصلوات الخمس. وأيضا من الأوصاف التي تجب فيها الجماعة الحرية، فالعبد لا تجب عليه صلاة الجماعة، قالوا لأنه ملك لسيده والقادر، فالعاجز تسقط عن صلاة الجماعة كما سيأتينا في باب الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة والجمعة. قال: لا شرط، يعني أنها ليست شرطا. والفرق بين الشرط والواجب أن إذا قلنا شرط أنه إذا صلى منفردا لغير عذر فصلاته باطلة، فصلاته باطلة، لكن إذا قلنا إنها واجبة فنقول صلاة المنفرد لغير عذر صحيحة لكنه آثم، لكنه آثم. فالمعتمد عند المذهب أنها واجبة وليست شرطا. قالوا: لأنه دلت الأدلة على أن لصلاة المنفرد أن له أجرا في صلاته، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، فدل على أن هذا له أجر، فدل على أن المنفرد له أجر أقل من أجر صلاة الجماعة، وهذا يدل على أن صلاته صحيحة، فهذا مما يضعف القول بأنها شرط لصحة الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ولو فعلها في بيته، يعني أنه يستحب أن تكون الجماعة في المسجد، لكن إذا قال: أريد أن أصلي الجماعة في بيتي، فله ذلك، فله ذلك. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هكذا استدل الأصحاب رحمهم الله تعالى. والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب أن الصلاة الجماعة في المسجد واجبة، صلاة الجماعة في المسجد واجبة، يعني المذهب عندنا أن صلاة الجماعة واجبة، لكن سواء صليت في بيتك، في عملك، في استراحتك، في مسجدك، ما في إشكال، أهم شيء تصلي الجماعة. والقول الثاني لا، أن الجماعة، أن الوجوب أيضا منصب على أن تكون في المسجد، فلا بد أن تصلي في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن الجمعة بيوت أن الجماعة بيوتهم، ولو كانت لهم أن يصلوا جماعة لما هم، قد يقول لن أحرق، قد يكون مدام مجموعين عندهم نساء وأولاد فقد يكونوا يصلون مع نسائهم مع أولادهم الصلاة فلا يحرقون بيوتهم. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم تحريق بيوتهم دل على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يعني تفضيل المفاضلة بين المساجد التي يصلى فيها. يقول: أهل الثغر، يعني المجاهدون، هؤلاء يستحب أن يجتمعوا في مكان واحد، مسجد واحد، لأن هذا أقوى لهم وأدل على هيبتهم. طيب، غير المجاهدين هناك ترتيبات للمساجد. يقول: أفضل شيء أن يصلي في مسجد تتوقف إقامة الجماعة على حضوره، يعني هو الإمام، لو ما جاء تفرقوا الجماعة ما حد يصلي به. فيقول: الأفضل في حقه أن يصلي في ذلك المسجد لأجل أن يقيم الجماعة وأن يتحقق به عمران المسجد، فهو إذا جاء أقيمت الجماعة، إذا ما جاء ما أقيمت الجماعة. فالأفضل له يعني في حقه أن يصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره. طيب، ما فيه مسجد يتحقق في هذا الوصف؟ ترتيب المساجد يقول الأفضل إذن ما كان أكثر جماعة، ما كان أكثر جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، فهو أحب إلى الله. طيب، لو اتفقت في أعداد الجماعة أو متقاربة جدا، فيقول المسجد العتيق أولى من المسجد الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم: نعم، المسجد العتيق أولى لأنه أسبق بالطاعة، لأنه أسبق بالطاعة. ولما يدل عليه من قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فدل على أن الأقدم أحق في يعني أفضل في إقامة الجماعة. لو اتفقت في أنها حديثة واتفقت أو تقاربت في عددها، يقول أبعد أولى من أقرب، أبعد أولى من أقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم، فأبعدهم ممشى. لأن الإنسان إذا توضأ في بيته ثم مشى إلى المسجد ليصلي، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، كما جاء ذلك في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، إلا بإذنه وعذره. إذا كان المسجد إمام راتب، فالأصل أن ينتظر هذا الإمام، أن ينتظر هذا الإمام، لا يتقدم أحد إلا لو أذن الإمام. قال: إذا تأخرت دقيقة أو دقيقتين فيصلي أحدكم، أو قال لفلان منهم: أنا ترى من بحاضر الظهر أو من بحاضر العصر، صلي أنت بدلا عني. فهنا لا إشكال، لكن ما في إذن ولا عذر مثلا، يعني ولا تأخر الإمام تأخر كبير، فهنا لا يجوز أن يتقدم أحد يصلي، لأن هذا افتيات على الإمام في سلطته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والإمام المسجد سلطان في مسجده. فإذا أما أحد فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ لا، مسألة خلافية بين أهل العلم. يعني التحريم ما فيه إشكال، التحريم أنهم يأثمون، يأثم الذي يتقدم إذا لم يأذن الإمام ولم يكن هناك تأخر كبير، فالتأخير فالتأثيم هذا متوجه. لكن هل تصح صلاتهم أو لا تصح؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى. وظاهر المذهب أنها لا تصح، أنها لا تصح، ظاهر المذهب أنها لا تصح، لأنه قالوا يعني أنها محرمة والنهي يقتضي الفساد. والقول الثاني في المسألة هو قول بعض الأصحاب أنها تصح مع الإثم، أنها تصح مع الإثم، قالوا لأن يأثمون لافتيات من الإمام، وتصح لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن الصلاة، أن الصلاة كاملة بأركانها واجباتها ما فيها إشكال، لكن النهي عاد إلى أمر خارج وهو الافتيات على الإمام، فهو خارج عن ماهية الصلاة، فنقول تصح مع الإثم. طيب، شيخ لفظة يؤم على الوجهين تصح؟ يؤم ويؤم، هي تصح على الوجهين، يؤم يعني شخص أو يؤم، يعني تصير مبنية لما لم يسمى فاعله. قضية دخول الإمام هل يحق له سحب الإمام الذي صلى دون إذن دون وجوده؟ تقدمت معنا هذه في شروط الصلاة. لم يكن حقا. مش كلمة يستخلف، استخلاف شيء. لا مو مستهنف، هذا حضر الإمام وكان واحد متقدم. يصلي. وش قال الإمام؟ وش قال المؤلف في نهاية شروط الصلاة؟ باب النية. احنا قلنا الأفضل لا يفعل، لكن المؤلف يقول له إذا كان الإمام راتبا فله ذلك، لفعله صلى الله عليه وسلم لما تقدم أبو بكر في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فجاء وجلس إلى جانب أبي بكر، فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يبلغ المصلي. هذه من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ليست خاصة، ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم. من العلماء من قال أنها خاصة، لكن الأقرب أنها ليست خاصة، وأنها بدليل أن الأصل أن ما ثبت في حق صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حق غيره، هذا هو القاعدة. والدليل على أن الأصل استواء النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته في الأحكام أن الله عز وجل لما ذكر الواهبة قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بدون مهر، إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فنص على اختصاصه، فدل على أن ما لم ينص على اختصاصه في الأصل استوى النبي صلى الله عليه وسلم مع أمتي في الأحكام. طيب قال إن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، إلا ما دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يعني بمجرد الطبيعة أو للعادة، فالأصل فيما سواهما أنه للتشريع. لكن بحد ذاته الصلاة أنه استخلف أبو بكر في صلاة في مرض، لماذا عليه الصلاة والسلام جلس أم المصلين وهو استخلفه؟ يعني هل شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما؟ هل يعني علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما في حياته؟ نعم نعم صلى مأموما. خلف عبد الرحمن بن عوف، خلف عبد الرحمن بن عوف، وخلف أبي بكر، خلف عبد الرحمن بن عوف لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وخلف أبي بكر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين بني عمرو بن عوف فتأخر، فقدم الصعام أبا بكر فلحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالاثنان أما النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عبد الرحمن عوف كان النبي صلى الله عليه وسلم فاته شيء من الصلاة، كان هو المغيرة بن شعبة ففاته شيء من الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أحسنتم أو قال أصبتم. طيب قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. هنا إعادة الجماعة، إعادة الجماعة، قال من صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها. المذهب عندنا أن إعادة الجماعة إذا كانت في وقت النهي وهو بعد الفجر وبعد العصر هذه يشترط لاستحباب إعادة الجماعة أن تقام الصلاة، وهذا الشخص الذي صلى يكون في المسجد، وهذا الشخص الذي صلى يكون في المسجد، قبل لما جاء في بعض الأحاديث يعني وأنت في المسجد ونحو ذلك. أما إذا كان في غير وقت نهي فهم لا يشترطون ذلك، فلو حضر بعد الإقامة فله أن يصلي، هذا المذهب أن يفرقون في وقت النهي وغيره. طيب من صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها، قلنا في وقت النهي إذا كان في المسجد، وفي غير وقت النهي لو حضر بعد الإقامة. قال إلا المغرب، قالوا المغرب لا يعيدها لأنها وتر النهار ولا وتران في ليلة، هذا المذهب عندنا. والقول الثاني لأنه يعيدها كغيرها، أنه يعيدها كغيرها لعموم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليت في حياتك ما تكلم في الجبعة فصلي فإنه لما لكم الغافلة، وصلي الصلاة لوقتها فإن ادركت معهم فصل، ولم يستثني المغرب. قال ولا تكره إعادة الجماعة. إعادة الجماعة هنا ليست ما ذكره في الفقرة التي قبلها سنة يعيدة، إعادة الجماعة المقصود أن تصلي جماعة أخرى، تصلي جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى، تصلي جماعة أخرى يعني في المسجد بعد الجماعة الأولى، يعني جماعة فيتتم الصلاة، فهنا لا إشكال فيه، لا تكره. قال إلا في مسجد مكة والمدينة فتكره في مسجد مكة والمدينة، قالوا لئلا يتوانى الناس عن الصلاة مع الإمام الراتب. على كل هذه العلة تنطبق في مسجد مكة والمدينة وفي غيرها، لكن هكذا فرق الفقهاء رحمه الله تعالى. وقول لا تكره الجماعة لحديث من يتصدق على هذا. وهذه ممكن أن نقسم المساجد أو الحال المسألة هذه إلى ثلاث حالات. أن يكون المسجد مسجد سوق، مسجد سوق، فهذا لا إشكال في إعادة الجماعة. مساجد الأسواق أو مساجد الطرقات المحطات نحوها، هذا لا إشكال في إعادة الجماعة، لا إشكال فيها، لا كراهة فيها، قولا واحدا في المذهب. المسألة الثانية إذا كانت المسجد مسجد ليس مسجد سوق، وكانت إعادة الجماعة دائما، فهذه غير مشروعة، يعني ناس يتقصدون أن لا يحضروا مع الإمام الأول ويحضرون مع الإمام ويقيمون جماعة أخرى، فهذه غير مشروعة، غير مشروعة، لأن فيها تفريقا بين المسلمين. وهذا كما حصل في عهد سابق في الحرم، كان هناك أربع جماعات لكل مذهب جماعة، فهذه غير مشروعة. الحالة الثالثة أن يكون هذا عارضا، بمعنى في جماعة ثانية لكن إذا فاتتهم أحيانا تأتي بعض الصلوات الحمد لله ما يفوت أحد الجماعة، ما يفوت أحد الصلاة، ما تكون في جماعة أخرى، فهذا هو المحل الذي ذكر المؤلف، هل تكره أو لا تكره. وعبر المؤلف بلا تكره، لا تكره يعني دفعا لقول، يعني إشارة لخلاف من قال إنها تكره، إشارة لخلاف من قال إنها تكره، فهو يقول إنها لا تكره بمعنى أنها مستحبة أن يصلي جماعة أخرى. شيخ المقصود في مساجد الأسواق الطرقات التي ليس لها إمام راتب، حتى لها إمام راتب، يعني مثلا مسجد محطة في طريق الدمام الرياض له إمام راتب، لكن الناس هذا طريقهم، فهذا لا إشكال في إعادة الجماعة. يعني ما نقول هذا أصلا أعد للجماعات، أعد للجماعات ليس الجماعة الواحدة، ما يسمى إعادة، هي مقصود بإعادة الجماعة يعني تقام جماعة أخرى، تكرار الجماعة. إيه. ومن صلى ثم نقطة، من صلى ثم أقيم فرض، هذه نفسه اللي صلى الفريضة يعيدها مرة أخرى نافلة، هذه إعادة الجماعة في المسألة الأولى غير إعادة الجماعة في المسألة الثانية. إعادة الجماعة في المسألة الثانية المقصود بها صلاة جماعة أخرى، فيقول غير مكروهة. لكن من صلى ثم أقيم فرض، هذا يقصد أنه دخل صلى هو فرض ثم دخل في جماعة لما يتصلى، إنه يسن أن يصلي معه. بس ما تسمى إعادة؟ إيه. لأن الأصل الفرض اللي صلى أول، الثاني هذه نافلة. هذه نافلة. بس إنه صلى جماعة مرة أخرى. يعني فكأنه أعاد. الإعادة هنا تكرار. هنا. طيب. لا نكش أنت هنا. ما وقفت على هذه ولا لا؟ في غير مسجد مكة والمدينة؟ نعم. خلاص ما تعرف هذا كان السنة. الله يسلمك ويسلمك. الدرس القادم ما في درس بعد القادم إن شاء الله. بعد القادم يوم الاثنين إذا إيه سبحانك السلام وين سلم عن النقص؟